بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صلي وسلم على عبدك رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 66 في مدارسة أحاديث رياض الصالحين من جمع العلامة النووي رحمه الله، وما زال البحث والتدارس في حديث باب الأمر المعروف النهي عن المنكر. نعم، أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نعم، هذه الآية من سورة الكهف، يقول الله جل وعلا مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام، وهو خطاب لأمته: وقل الحق من ربكم، لا تقل إلا حقا، والحق من الله أي ما جاء به دينه وشرعه، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لأن هداية الخلق ليست بيد الخلق، وإنما بيد خالقهم سبحانه. من شاء هذا اعتبار لأن العبد له إرادة ومشيئة يثاب عليها ويحاسب ويعاقب عليها، ومشيئة العبد مهما كانت لا تخرج عن مشيئة الله أبدا. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وفيه أن هداية الدلالة والإلهام، أن هداية الدلالة والإلهام بيد الله سبحانه، لا تكون بيد غيره. أما هداية البيان والإرشاد والدلالة فهي بيد الخلق وفي مقدمهم رسل الله. أما التي هي خاصة بالله فهداية التوفيق والإلهام، هداية التوفيق والإلهام. ولهذا قال جل وعلا لنبيه لما فاته عمه أبو طالب فلم يؤمن: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وفيه أن دين الله جل وعلا ليس مكرها عليه العبد، وإنما بين له الخير ودل عليه وحث على استقامته ولزومه، وبين له الشر وحذر منه ونهي عنه، وبين له طريقه وعاقبته. الخيار لك أيها المكلف، وعليه فالثواب والعقاب مرتب على ما تختاره. قاعدة الثواب ليست فيما مضى به قضاء الله وقدره، وإنما قاعدة الثواب والعقاب فيما يختاره المكلف بنفسه، فإن اختار الخير وسلك طريقه أثيب عليه، وإن اختار الشر وسلك طريقه حوسب وعذب عليه. نعم. وقال تعالى: فاصدع بما تؤمر. نعم، هذه الآية في قول الله جل وعلا: فاصدع بما تؤمر. أمر الله نبيه بالصدع بالحق وبدعوة التوحيد والإيمان وببيان المنكر والانتهاء عنه وأعظمه الشرك، وبيان التوحيد والأمر به وأعظمه، وبيان الخير وأعظمه توحيد الله والدلال عليه. فاصدع بما تؤمر، بما أمره في قوله: يا أيها المدثر قم فأنذر، نذارة من عذاب الله، وإنذارا من الوقوع في أسباب سخط الله وأعظمه الشرك. فاصدع بما تؤمر، أي من دعوة الله جل وعلا، وهذا من أعظم الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وفي آية الكهف وقل الحق فإن الحق ترك، حركته بلشنا يا مجذوب، خله خله، أي نعم، حرس تبلش، أي نعم، وش تبي تزين الحين أنت؟ لأن الحين الدرس صار لك، الناس معك تخبرون سالفة البقرة هذه. نعم، وقل الحق من ربكم فاصدع بما تؤمر، كلها أمر بالمعروف، وأعظم معروف أمرنا به توحيد الله، وأعظم منكر نهينا عنه الشرك به سبحانه وتعالى. نعم، وقال تعالى أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. هذه الآية من آخر ألف لام ميم صاد الأعراف. أنجى الله عز وجل الذين كانوا ينهون عن السوء أي عن المنكر، والمنكر المنوه عنه ها هنا ما وقع فيه أصحاب القرية، قرية السبت، فإنهم احتالوا على أمر الله، تعبدهم جل وعلا ألا يصيدوا يوم السبت، فاحتالوا، نصبوا شباكهم الجمعة وأخذوها يوم الأحد، فقالوا حنا ما صدنا السبت، والحيالة على دين الله مقدمهم هؤلاء اليهود، وما أكثر أتباعهم من غير اليهود، يحتالون على الأوامر والنواهي إذا خالفت أهواءهم أو مشتهياتهم، حملها على المحامل وأنواع التأويلات ليعسفها لما يريد. وفي مثل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: قاتل الله اليهود، في رواية لعنة الله على اليهود، لما حرم الله عليهم شحوم الميتة جملوه أي أذابوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. وهذه الحيلة يقع فيها كثير ممن يقدم هواه ويتحايل على أمر الله، حتى في أوامر الله احتالوا، فإن شابا منهم قتل عمه ولا يدرون من قاتل هذا العم وكان ذا مال، فأوحى الله عز وجل إليهم ليعرفوا القاتل أن يذبحوا بقرة، قالوا يا ربي وش طولها وش عرضها وش صفتها وش لونها، كل هذا تمحل وتحيل على أوامر الله، فلما شددوا شدد الله عليهم. ولهذا قال في آخر السياق: فذبحوها وما كادوا يفعلون. ليش ما كادوا؟ لتحايلهم وتحيلهم. فقلنا اضربوه ببعضها، فضربوا هذا الميت بجنب هذه البقرة، فقام جالسا قال قتلني فلان، ثم رجع فمات الميت اللي كتبه الله على بني آدم، وقاتله ابن أخيه ليستعجل ميراثه من عمه. ومنه القاعدة المشهورة: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. أنجينا الذين ينهون عن السوء، ما السوء؟ الحيلة على أمر الله. وأخذنا الذين ظلموا أنفسهم وتعدوا حد الله بعذاب بئيس. ما العذاب البئيس؟ صيرهم الله قردة وخنازير، عاشوا 3 ليالي وبعدها فنوا. ولهذا المسخ لا يستمر، بما كانوا يفسقون. والفسق هنا خروجهم عن أمر الله، وهو نوعان: فسق أكبر بالكفر والشرك والنفاق، وفسق دون ذلك بالكبائر ويليها بجنس الذنوب. وأصحاب القرية، قرية السبت، هي قرية أيلات كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما، المقابلة للعقبة، والتي لم يزل اليهود يعظمونها ويعتقدون فيها المعتقدات الباطلة، انقسم أهل هذه القرية تجاه هذه الحيلة ثلاثة أقسام. فقسم ظلموا وهم الذين أخذهم الله بالعذاب البئيس، وقسم أنكروا ولم تطب أنفسهم بهذا المنكر، حتى من جراء هذا الإنكار قالوا والله ما نساكنكم، انحازوا وانفصلوا عنهم وجعلوا بينهم سورا له باب، إذا جاء النهار فتحوه وإذا جاء الليل أغلقوه. وقسم ثالث سكتوا، اجدعوا رؤوسهم فلم يأمروا بمعروف ولم ينهوا عن منكر. لما فتحوا باب سورهم في النهار، لما جاء النهار لم يفتح أولئك الفسقة باب سورهم، فاستبطأهم أهلهم وإخوانهم فتسوروا عليهم، وإذا هؤلاء الظلمة الحيالة العصاة قد مسخوا إلى قردة وخنازير. ففتحوا الباب فكان يأتي أحدهم إلى أخيه وإلى ابن عمه ويتحكك به والدموع تتحدر من عينيه. قلبهم الله إلى هذا المسخ قردة وخنازير. صنف ثالث قالوا للمنكرين، للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قال أهل الإيمان الآمرون والناهون معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. سكت عن هذا الفريق الثالث. ففي هذه الآية نجى الله الذين ينهون عن السوء عن المنكر، وأخذ الذين ظلموا بعذاب بئيس. والصنف الثالث سكت عنهم، فإما إنهم لحقوا أولئك بعذاب دون المسخ، وإما أنهم نجوا. وهذا يدل على ما ترجم عليه المصنف من هذا الأمر الجليل، وهو الائتمار بالمعروف، والمعروف هو الحق الذي جاء به ديننا، والتناهي عن المنكر وهو الذي نهى عنه ربنا ونهى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا هو عنوان الأمان، وهو سياج الحفظ للمجتمع وللمسلم من الوقوع في المحرمات. لا يزال الناس فيهم خير ما أتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر. ولهذا الائتمار بالمعروف والتناهي عن المنكر عقبات، أشنعها أن يكون أمره ونهيه لحظ نفسه لا لمرضات ربه. وما أكثر ما يدلجها الشيطان إلى القلوب، فإن جاهدت أنفسها سعدت، وإن استرسلت معه خسرت. وفيه الحديث المخرج في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عابدا من بني إسرائيل كان يرى قريبه أو أخاه على المنكر فيأمره وينهاه، فرآه يوما على منكر فأكثر عليه، فقال ذلك العاصي إليك عني، خلي بيني وبين ربي يصنع بي ما شاء، خل ربي عذبني، وش دخلك فيني، مالك شغل. أثاره، وما أكثر ما نثار ونستفز فنستنزل إلى تلك الساحة. فقال ذلك العابد والله لا يغفر الله لك. زاد، والزود أخوة النقص، طغى، والطغيان طغيان، استقيموا ولا تطغوا، بهذا أمرنا ربي جل وعلا. فقال والله لا يغفر الله لك. فقال الله جل وعلا من ذا الذي يتألى علي، يتحجر ويتحكم علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. أحبط عمل هذا الطائع الآمر لأنه تجلى على الله انتصارا لحظ نفسه. أمرك بالمعروف ليكن دافعه إيمانك بالله ونصحك للمؤمن، لا يكن دافعه التعلي والتعالي والاستعلاء وحظ نفسك أو تمدح أو لا تذم، فإنها موبقات ومحبطات لعملك. نعم. وعن أبي سعيد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. المصنف ها هنا أكثر من ذكر الأحاديث، أكثر من ذكر الآيات، واكتفى بحديثين، وهذا فقه منه رحمه الله، تنويه بهذه الشعيرة العظيمة التي هي صون أمان المؤمنين في أفرادهم وفي مجموعهم، وهي الائتمار بالمعروف والتناهي عن المنكر، وهي خصيصة من خصائص بلدنا والحمد لله، تميزت به على البلدان والممالك في هذه الشعيرة. وهذه الخصيصة ما هي خاصة في جهاز الحسبة، الشرط كذلك، والبلديات، ومتتبع المخالفين في الأسواق من هذا الباب، ومنهم متتبع المفسدين في الدول بالأحزاب المبتدعة والجماعات المنحرفة، هذا من الاحتساب ومن الأمر والنهي عن المنكر، وهو مما يتعلق بمناط ولي الأمر، إن قام به أثيب وسلم الناس، وإن لم يقم به تعلق الأمر إثمه به لا بغيره. في حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا. هذه من الشرطية وتفيد العموم، من رأى منكم منكرا. ما المنكر؟ ليس ما تشتهيه أنت أو تعتقده منكرا، إنما المنكر ما جاء بالشرع. إذن هذا المنكر مرده إلى العلم، ما هو بلا محض العاطفة المندفعة. ولهذا هناك من يغار على منكر، وإذا تحقق وإذا هو ليس منكر في نفسه، إنما خالف مألوفه ومألوف آبائه ومجتمعه. إذن المنكر ما هو؟ ما جاء في الشرع أنه منكر. وأعظم المناكر الكفر والشرك بالله. فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. تغيير المنكر باليد لمن له سلطة وولاية، كالأبي مع أولاده، والزوج مع زوجته، والرئيس مع مرؤوسيه، والقائد مع أتباعه، ومناط ذلك في ولي الأمر مع من بايعوه، ومنهم الشرط ورجال الحسبة والبلديات وأمثالهم، مأمرون أن يغيروا المنكر بأيديهم، فإن ضبط ذلك بالنظام فيرجع إلى النظام ما لم يخالف الشرع، لأن القاعدة أن الأمر إذا جاء مطلق رجع في تقييده إلى ما يسنه ولي الأمر محققا له. ومنه القاعدة المشهورة أن لولي الأمر أن يقيد الأمر المباح إذا خشي من الناس من تعديه أو التفاوت فيه أو اللعب في شأنه. فإن لم يستطع فيغيره بلسانه، والتغيير باللسان مرتبتان، أعلاهما بالإنكار والتشديد والتشنيع، ثانيهما البيان والدلالة باللسان لبيان هذا المنكر، والأولى هي لمن له نوع ولاية، كالأخ مع إخوانه، والجار مع جيرانه. ما تخاف من أول الجيران يربون عيال جيرانهم، يوم أن الدبرة عند الرجال ويوم غدت عند غيرهم، وليه يطق عيالنا؟ تحرش هذا الذكر يروح يتهاوش مع جاره، صح ولا لا؟ فهذا له نوع ولاية، كبير الأسرة له نوع ولاية، وأما من ليس له نوع ولاية فيكون بالبيان أن هذا منكر وهذا حرام وهذا واجب. فإن عجز عن هذا وعجز عن هذا انتقل إلى الرتبة الثالثة، وهو أن يغير المنكر بقلبه، يعتقد أن هذا الفعل منكر، يتمعض له، ومن أثر هذا التغيير في القلب يظهر أثره على جوارحه، إما دعاء لهذا المبتلى أو دعاء عليه إن كان قد آذى وأسرف. وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، فإن مرت المناكر على قلبك ولم تتغير فالقلب مريض أو القلب ميت، أنعشه قبل أن تفارق دنياك ويفارق روحك بدنك. وهذا الذي ليس وراء الإيمان وراءه من الإيمان حبة خردل، إذا مرت المناكر كلها كأنها أمور عادية، وأغلظ من ذلك أن تمر المناكر كأنها طاعات لا يتغير لها قلبه. ولهذا ممن يعذب يوم القيامة من لم يتمعر وجهه في الله عز وجل، لأن تمعر الوجه من أثر تغيير المنكر في القلب، وهذا لمن عجز عن الأول أن يغير بيده ليست له ولاية، وعجز عن الثاني برتبتيه. يفسر حديث أبي سعيد حديث ابن مسعود رضي الله عنه الآتي. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم. نعم، هذا حديث عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي رضي الله عنه وهو راعي الغنم، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله إلا كان له حواريون وأصحاب. وش الفرق بين الحواري والصاحب؟ الحواريون خلصوا الأصحاب، صفوتهم ومقدمهم، وحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته رضي الله عنه، هم حواريوه، وهم متفاوتون في شرف خلص الصحبة، فأخصهم بها أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة، ثم سابقة المهاجرين، ثم سابقة الأنصار والناس من ورائهم. هؤلاء هم حواري نبينا صلى الله عليه وسلم، وكل نبي له حواريون خلصوا من استجابوا له. وقد سئل اليهود: من خيركم؟ قالوا: حواري موسى. وسئل النصارى فقيل: من خيركم؟ فقالوا: حواري عيسى عليهم الصلاة والسلام. وسئل الروافض: من شركم؟ قالوا: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لتعرفوا أن هذه بذرة خبيثة يراد منها إبطال دين الله بالكلية، لأنك إذا أسقطت الصحابة فأي ثقة بقرآن جاء من جهتهم، وأي اعتبار لحديث جاء من روايتهم؟ وبالتالي إذا ذهب القرآن الحديث وش يبقى؟ لا يبقى دين، بل إسقاط الصحابة إعلان بفشل النبي عليه الصلاة والسلام، وقدح بالله جل وعلا الذي علم ذلك وأجراه على نحو ما ذكر هؤلاء المبغضون للصحابة. له حواريون وأصحاب، والأصحاب مطلقوا من يأخذ بدينه، وإن كان خلص الأصحاب من صحبوه. ثم تأتي من بعدهم خلوف، ضابط هؤلاء الحواريين والأصحاب أنهم يأخذون بسنة هذا النبي، أي بدينه وشرعه، فالسنة هنا تشمل العقيدة والشريعة. ثم يأتي من بعدهم خلوف، ويخلف من بعدهم خلوف، فالخلف ضد السلف، وهؤلاء خلوف سوء، خلف طالح، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيهم وصفين، يقولون ما لا يفعلون، يا كثر حدسهم فيخالف فعلهم كلامهم، ومن كثر كلامه وقل فعله فيه شبه منهم. ويأمرون أو يفعلون ما لا يؤمرون، يبتدعون لأذواقهم أو مناصبهم أو جاههم أو لحبهم للمدح أو دفعهم للذم. قال صلى الله عليه وسلم فيهم: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. أن الجهاد هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ومن الجهاد قتالهم، وهذا خاص بولي الأمر، هو الذي يجاهد الخوارج والمبتدعة إن كانت لهم شوكة. ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، دعاية للسنة والشريعة وحذرا من ضدها من البدعة والفضيحة. ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، أنكر فعلهم بقلبه، يعجز عن لسانه وبيده، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. حديث أبي سعيد: وذلك أضعف الإيمان. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحو من هذا الأمر مع أصحابه، قال: وددت أني لقيت إخواني. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني الذين آمنوا بي ولم يلقوني. اللهم صلِّ وسلم عليه. وهنا له حواري وله أصحاب، مطلق الصحبة يدخل فيه الإخوان. للواحد منهم تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقي ويلقى إخوانه الذين آمنوا به ولم يروه. وأبشروا أهل الإسلام، وبشارتكم أهل السنة والقرآن، فأنتم ممن تمنى النبي لقياكم من إخوانه، هي أخوة الإيمان، وهو أبونا عليه الصلاة والسلام. قال: للواحد منهم أجر 50. قالوا: منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم، لأن الصحابة في عهده عليه الصلاة والسلام النبي يربط على قلوبهم، وهو مفزعهم، وهو مشكاهم في حياته. أما بعد موته فامرؤ الخصيم نفسه، هو عصمتهم في حياته من الفتن حتى من الدجال. إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. استخلف الله على المسلمين عليه الصلاة والسلام. للواحد منهم أجر 50. قالوا: منا؟ قال: بل منكم. وفيه فضل الاستقامة على دينه عليه الصلاة والسلام، والاستمساك بسنته وإن كثر الفساد، حتى يأتيه الموت وهو كذلك. فدل الحديثان على ما دلت عليه الآيات من عظم هذه الفضيلة لهذه الأمة في هذه الشعيرة، في الائتمار والتعاون بالأمر بالمعروف والتناهي والانتهاء عن المنكر، وأهمية القيام به لله، وأن يصبر على ما يلقاه في سبيل ذلك. اللهم اجعلنا من هؤلاء، ولا تجعلنا من ضدهم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم اجعلنا مؤتمنين بالمعروف، متناهين عن المنكر، قائمين به لله، لك لا لأحد غيرك، كائنا من كان. اللهم ثبتنا على دينك وأمتنا عليه، وأنت راض عنا غير غضبان. نسألك ذلك بوجهك الكريم، ونسألك به أيضا فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين. سم. الله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تأمرون الناس بالبر وتنسونهم. نعم. البر في كل سياق في موضع من الأدلة بحسبه، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، هذا الإيمان. ولهذا ذكر بعده أركانه الخمسة ثم المكملات والتحسينات. وفي قول الله جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر بالخير وتنسون أنفسكم، وهذا الخطاب لليهود، وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، دل على أن من أمر بشيء فلم يأته أو نهى عن شيء وارتكبه لا عقل له، تناقض. وهذا لا يخص اليهود، بل هم سادة الناس فراتهم في هذا، وما أكثر أتباعهم. واحذر أيها الآمر المعروف أن تأمر بمعروف لا تأتيه، أو تنهى عن منكر وتأتيه، احذر من ذلك. الله أعلم. نعم تفضل. قاعدة الثواب، أي نعم، الثواب والعقاب من الله جل وعلا، لا بما مضى به القضاء والقدر، وإنما على ما يختاره المكلف بنفسه. فإن اختار الطاعة أثيب عليها، وإن اختار المعصية توعد بالعقاب عليها. إذن الثواب والعقاب لا على محض القضاء والقدر. قدر الله أن فرعون لا يؤمن، هل ثواب عقاب الله على قضائه ولا على عدم إيمان فرعون؟ على عدم إيمان فرعون وعلى عدم طاعة الطائع، يستحق العقاب عليها لأنه اختار المعصية بإرادته. والله أعلم. نعم سم أنت. الله الله. بالنسبة للأولاد صلاة أي أي يقول عيالنا شلون نجبرهم لصلاة الفجر وبناتنا في استقامتهم على الطاعة؟ كما تجبرهم في أمور الدنيا، إن تأخروا عن المدارس أو لم يأكلوا أو لم يلبسوا، وراك في الأمور المباحة حريص عليهم، وفيما ينجيهم ويأخذ بحجزهم عن النار تتكاسل. الله أمرك بما أمر به المؤمنين: قوا أنفسكم وإيش وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وهذا الأمر للأولاد يختلف، فإن الأب قيم له المراتب الثلاث: بيده وبلسانه وبقلبه. بعض الآباء ما له حيلة، مغلوب على أمره، إما لكبره أو لضعفه الشديد، يدبر. فهذا له حال يعلمها الله منه. والأصل لا، لك ولاية، لك ولاية، انفذها بما أولاك الله هذا الأمر. أما تجامل وعجزنا وتعبنا، هل عجزت أنك تقومهم للاختبارات؟ أو تبالي في هذا ولا تبالي في غيره؟ ليس دورك أيها الأب وأيها الولي أنك تسمن أولادك، تكسيهم وتلبسهم وترتبهم. دورك أعظم من ذلك، وهو أن تقيهم نار جهنم. إن امتثلوا حمد لله، إن انفرطوا من يدك وأنت بذلت ما بذلت فأديت حق الله. أما تهملهم صغارا وتلومهم وتلوم نفسك وهم كبار، فأنت لحقت ثمرة تفريطك في الأول. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، هذا أعظم دعاء فرد في القرآن في صلاح الذرية، وهو أيسر ما يكون عليك أيها الأب. فإن دعاء الوالد لولده أو على ولده مستجاب، لا تفرطوا بهذا. أنتم أيها الآباء وأنتن أيتها الأمهات، لا تغفلوا عن هذا السبب العظيم وتتعلقوا بأسباب أخرى دونه بكثير. دعاء الوالد لولده ودعاؤه عليه مستجاب. ومما يذكر أن امرأة أشغلتها ابنتها عمرها 6 أو 7 سنين، ترعى لها غنم، أشغلتها في شيء فدعت عليها روحي الله يا الله لا يردت. طلعت البنت زعلانة، ساقت غنيماتها، جاء العشي ما جاءت، أظلمت العين ما جاءت، هدف الليل ما جاءت، فاستفزعت أهلها وقومها، ذهبوا يبحثون عنها لم يجدوها إلا من غد وقد سقطت في شفا جبل. استجاب الله دعاء أمها عليها، الله ياخذك. من أول من يندم؟ الأم. وأنت أيها الأب ما تهون في هذا، احذر، يستزلك الشيطان وتدعو على أولادك، ادعو لهم بالصلاح والفلاح، ودعاء الله لا يرد، وإن رد فبسببك أنت. ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.